يقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى بأن من أطاع عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله تعالى، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذلك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهذا الحديث في الصحيحين. إذن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم هو في حقيقة الأمر يطيع الله تعالى، لأن الله هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين. والوحي ليس فقط مقتصرا على الكتاب، وإنما الوحي أيضا في السنة، أيضا الوحي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يوحي ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، يوحي لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الآية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو سنته وحي. لذا الذي يقول أنا أحتج بالقرآن ما أريد آية من القرآن، هات لي دليل من القرآن، السنة لا تريد دليل، ما أريد من السنة، هذا هوى وهذا ضلال. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا جادلكم أهل البدع بالقرآن فخذوهم بالسنن، تفضحونهم بالسنن. والذي يريد الاحتجاج بالقرآن ولا يحتج بالسنة ضال. كيف نصلي؟ الله يقول أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ كم عدد الصلوات؟ في القرآن عدد الصلوات؟ كيفية الصلاة؟ كيفية الزكاة؟ السارق الذي تقطع يده، أي سرقة تقطع اليد؟ من أين تقطع اليد؟ إن قطعنا من هنا فهذه يد، إن قطعنا من هنا فهذه يد، إن قطعنا منها هنا فهذه يد، إن قطعنا منها هنا فهذه يد. وربنا يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما المراد بهذا القطع؟ السنة بيّنت ذلك، فبيّنت أن القطع برسغ اليد اليمنى وهكذا. فمن قال لك أريد آية ولا أريد حديث، اعلم أنه أبو جهل، اعلم أنه ضال. وإن كان يبدي في الصورة أنه يريد آية، والآيات كلها من الله عز وجل وهي مقدسة، لكن هذا يلعب بدينه. ربك وليك وسيدك أوحى لك في الكتاب وأوحى لك في السنة، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فنحن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لا لذاته، لا لشخصه، لا لأنه عربي، لا لأنه نشأ في بلاد الحجاز، نحن نتبعه لأن الله الذي أرسله، فالله أمر ونهى وبين ما يحب ويبغض من خلاله. فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، ومن تولى فما رسلناك عليهم حفيظا، أي ما عليك إلا البلاغ، من اتبعك سعد ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء. كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإن